شبكة مزامير آل داود تقدم. من ذا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون باطنه فيه الرحمة

السماء ولو أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء